بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السكنى معهم في ديارهم وتكثير سوادهم، بالنسبة لي من معاني المولاة السكنى معهم في ديارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. حديث صحيح أو حسن. هي الحقيقة أن المساكنة المتضمنة لتكثير سوادهم وإعانتهم على باطلهم هي التي تكون مولاة لهم، وأما السكنة مع الخالية من ذلك فليست كذلك. قال ابن قدامة: الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب، أحدهم من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع القيام بين الكفار. هي دي: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم. يبقى يساكنهم وهو لا يمكنه إظهار دينه، ما يقدرش يقول أنا مسلم، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه، يعني مش قادر يصلي في المواعيد. يعني واحد على سبيل المثال أسلم وسط قوم نصارى في زماننا، يخاف لو صلى ولا صام يقتلوه، يبقى ده عاجز عن إقامة واجبات الإيه؟ واجبات الدين. يبقى لازم يسيبهم، تلزمه الهجرة انه يروح لمكان لبلد تانية. وكذا في اي بلد، طبعا هو هنا اسهل وهيهاجر مثلا من كفر دار الاسكندرية، بس مش يعني حتة بس ما يكونوش عارفينه فيها، لكن ممكن يحتاج الى سائل في مكان تاني، الى سفر في مكان تاني، بحيث ان هو لازم يكون قدر على الامرين، ماشي، على اظهار الدين يقول انا مسلم، وعلى اقامة واجبات الدين، لا يقول باطلا يوافقهم ولا يترك واجبا وجب عليه. هذا مع القدرة على الهجرة. نقول القادر على الهجرة الذي يعجز عن إقامة الدين، الذي لا يمكنه إظهار الدين، تجب عليه الهجرة، لقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب. طب ما الآية تدل على أنه هم كفار في جهنم وساءت مصيرا؟ نقول أنها تشمل الكفر والمعصية. اللي كان سبب نزول الآية خروج من خرج من الكفار، من شبان الكفار، كارهين للخروج لكن قاتلوا مع المسلمين، يبقى دول عجزوا عن إقامة واجبات الدين، بل فعلوا الكفر غير مكرهين. بقول فعلوا الكفر غير مكرهين. قاتلوا مع الكفار ضد المسلمين، قاتلوا مع الكفار ضد المسلمين، ففعلوا الكفر اللي هو القتال مع الكفار ضد المسلمين غير مكرهين وإن كانوا كارهين. يبقى دول غير قادرين على إقامة الدين، بل غير قادرين على التخلص من الكفر. واحد مش قادر يتخلص من الكفر وهو قادر على الذهاب، يبقى ده في الحالة دي فعل إيه؟ فعل كفرا بغير إكراه، يبقى كافر. نقول مثل واحد أسيس مثلا أسلم وبينه وبين ربنا بينطق الشهادتين، بس قاعد علشان الفلوس والجاه، او ان هو قاعد ولو سابوه لو عرفوه هيقتلوه، بس هو قادر يروح لمكان آمن ومفيش مشكلة. هو في الحقيقة مش مقتنع باللي بيعمله وبيقول الكلام اللي الذي لا يعتقده، يقيم لهم تقصهم الكفرية وهو ايه يرى ان ذلك باطل. حكيت له كان قصة اخ مرة كان راكب طيارة طلع اللي جنبه راجل ايه قسيس، اتعرف عليه طلع اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا جده، فقال له ايه دول، قال له اصلا اهالينا كانوا فقراء جدا وكانوا الرساليات التبشيرية تنصيرية بتيجي تاخد العيال الصغيرين يربوهم احسن تربية ويعلمهم احسن تعليم ويدوا اهلهم فلوس، فاهالينا اعطوهم ايه الفلوس، طلعوهم اساوسة وبدأوا يستعينوا في الدعوة. كلموا الاخ كتير في الاسلام وطبعا قال له الاسلام اه هو حق بس ممكن تجيب لي مرتب زي اللي باخده، لو كده انا مستعد اسلم. هو مقتنع مش كده؟ طب ده قاعد وسطهم وممكن هيحرموه منافع وهو يترك الواجبات، بل يقول ما يفعل المعاصي بل والكفريات، اللي يفعل الكفريات يبقى كفر واللي يفعل المعاصي يبقى ايه يبقى عاصي. اللي يقيم في وسط الكفار القيام بواجب دينه واجب على كل على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة، إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفش السكة. وفي ناس من ضعفهم وضعف علمهم وضعف ما عندهم، ما عندوش حتى نفقة الطريق ولا يستطيع أن يضرب في الصحراء هيهلك، ما يعرفش خلاص لا هجرة عليه، لقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها، يعني لا يقال مباحة ولا واجبة ولا مستحبة ولا محرمة لأنها إيه؟ خارجة عن التكليف، ده أمر قدري أصابه ليس مكلفا به. الثالث من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكن يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، يتمكن من إقامة واجبات الدين وترك المحرمات، عارف ما يأكلش خنزير، عارف يصلي الصلاة الخمس ويصوم رمضان ويحج ويزكي، عارف ما يشربش خمرة، عارف يربي عياله إسلاميا، عنده مدارس إسلامية وبيطلع عيال فيها وما بيسيبهمش يختلطوا بالمجتمع اللي بيعودهم على الفساد والمحرمات، قادر على إقامة الدين، فيقول الهجرة في حقه مستحبة ليتمكن من جهاده لأنه متمكن من إظهار الدين وإقامته دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهاده وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ساعات تبقى العلل اللي انت مذكورة دي في دار الكفر ساعات تبقى ايه متحققة اكتر من دار المسلمين، يعني ساعات يبقى الجهاد اللي هو جهاد الكلمة موجود في بلاد الكفر، الدعوة الى الله وجهدهم فيه جهدا كبيرا، ولو رجع بلاد المسلمين لا هيجاهد بيده ولا بلسانه، صح؟ ممنوع يتكلم، ممنوع يخطب، في بلاد بقى كتير قوي لو اتكلم هيخش السجن، بعضها يقول تكثير المسلمين ومعونتهم تبقى متحققة في بلاد الكفار لانه مع الدعوة الى الله كل شوية المسلمين ايه يزيدوا ويعاون اهل الاسلام الموجودين، يتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم، هي دي يمكنه ان يكون متخلصا من ذلك، التجنيد عندهم مش اجباري ومن الممكن جدا ان هو يترك التجنيد ولا يكون جنديا عندهم، مخالطتهم ورؤية المنكر بينهم يمكن لو رجع بلاد المسلمين هيلاقي منكرات زيها، نسوان عريانين زي نسوان عريانين، خمرة وملاهي خمرة وملاهي، وربما في بعض بلاد المسلمين أشد، فلو هو فعلا العلل دي موجودة يبقى حيثما تتحقق المصلحة فليكن. هيأتي الكلام على كلام الشوكاني. بعدين يقول لا تجب عليه الهجرة لإمكان إقامة واجب دينه بدون هجرة، وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه. قال الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار، ودي مهمة جدا اللي احنا هنتكلمه ده، مهم جدا. اه نعم، العباس كان له كلمة هيبة مسموعة. مرة وما حصلتش تاني. يقول هو العباس خرج في بدر ليه؟ عشان كده عوقب وفاد نفسه وابن اخيه وعمل معاملات الكفار، فعشان كده لم يقبل منه ذلك. بعد كده ما خرجش ابدا. يقول الشوكاني واعلم ان التعرض لذكر دار الاسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا. التقسيم ده الاول تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي مبني على ايه؟ مبني على مجموعة احكام في الغالب يتصف بها هذه الدار، ومجموعة احكام تانية تتصف بها ايه الدار الاخرى. ايه الفروق اللي ذكروها؟ قالوا ثلاث حاجات: مسألة اباحة الدم والمال، ومسألة وجوب الهجرة، ومسألة ملك الكفار لأموال المسلمين. ماشي كده؟ دي الفوائد المذكورة في الفرق بين دار الإسلام ودار الايه الكفر. يطلع ان كل واحدة من الثلاثة دي مبنى الحكم فيها ليس على كون الدار كفر والإسلام، ولكن مبنية على ان على كل احكام تانية كانت في الزمن الاول مجتمعة غالبا في الدار اللي سميت دار الإسلام، وضدها مجتمعة في الدار اللي هي دار ايه الكفر. لكن الحقيقة ان دلوقتي الامور دخلت اشتبكت في بعضها، فلا بد ان احنا نرد كل مسألة الى ايه الى مناطها. عصمة الدم والمال، يقول لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب وان الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين. يقول لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب أن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين. الكافر الحربي يبقى غير كافر الايه المعاهد. هو الصحيح أصلا أن عقد الأمان عهد، بس المشهور في العهد أنواع العهود الأخرى، سواء كان عقد الذمة ولا عقد الهدنة ولا العقد أو العهد المطلق، والثلاثة مع الرابع اللي هو عقد الأمان كلهم موجودين في القرآن، صح ولا غلط؟ عهد الهدنة ده اللي هو إلى مدة، مش كده؟ مذكور في قول الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم العهد المطلق يا راجل، إن أحد من المشركين استجارك فأجره، ده التأمين، ده عقد الأمان. عقد الأمان ده لفرد أو أفراد تعطيه الدولة المسلمة كما يعطيه أحد المسلمين، لا يتجاوز سنة على الصحيح. أهل الذمة ده عقد الذمة، ده مؤقت. عهد الذمة مؤقت، عهد الذمة مش مؤقت، عقد الذمة مؤبد، اللي هي حتى يعطوا الجزية عيالي وهم صغيرون، ده بيتناقله الكفار جيلا بعد جيل، وابن الذمي ذمي من غير ما يجدد له عهد، وزوجته وأولاده وكل يعني من دخلوا فيه معصوم الدم والمال بعقد الذمة. ماشي؟ يفضل عهد عهد المطلق اللي هو في أول السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله هو ذي الكافرين. دون العقد المطلق، بدليل أن ربنا ما وقتش أصحاب المدة إلى 4 أشهر. أصحاب المدة وقتوا إلى إيه؟ إلى مدتهم. يبقى لو 10 سنين و10 سنين، يبقى إذن اللي هم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أنهم اللي ملهمش عهد إيه؟ مؤقت، صح كده؟ لأن لهم عهد مؤقت عهدهم إلى مدتهم. طب اللي ملهمش عهد خالص، لا ملهمش عهد خالص، إيه ده؟ إن ملهمش عهد خالص يبقى هم دول، لأن ربنا قال براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم. طب الذميين كده؟ لا، لأن مش أجل الذميين 4 أشهر، ما فضلش غير مين؟ غير العهد المطلق. العهد المطلق الذي مثل الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود الايه المدينة، مع انهم نقضوا العهد في كل مرة وقتلوا في كل مرة، بس الظاهر ان كان في ناس لسه لهم هذا النوع من العهد لغاية نزول براءة. ماشي، كان في عهود مطلقة ودي ما نسختش، ولكن امهلوا 4 أشهر، يعني جواز عقدها ابتداء مش منسوخ بس انتهى. ما هو لان العهد المطلق عهد يائز، من حق المسلمين ان هم ينبذوا اليهم عهدهم، بخلاف عقد الذمة عقد لازم، ما ينفعش نقول لهم احنا لغينا الذمة وخليناكم حربيين، او هنديكم مدة وبعديها ما انتوش ذمة، طالما بيدفعوا جزية وطالما التزموا بذلك ما لهمش ان احنا نلغي المعاهدة دي. العهد اللي له مدة ما ينفعش نلغيها وهم موفيين، اتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. اما دول عهد مطلق اللي نزل فيه واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، ده الغاء من طرفنا احنا، والا لو كانوا ناقضين قبل ما يخونوا، قصدي لو كانوا ناقضين من غير ما يخونوا، من لو كانوا ناقضين ما كانش هيحتاج ان ننبذ اليهم، ده انت لا نقضته مش كده؟ الذي نقض العهد زي قريش، الرسول احتاج ان هو يقول لهم العهد ملغي؟ مش محتاج، ان انت اللي نقضت العهد. بنو قريظه وبنو النضير اللي حصل الرسول راح على طول مباشره من غير الغاء منه، ليه؟ لان هم ليه ناقض. اذا واما تخافن من قوم خيانه، ده خوف قبل الخيانه، لذلك هم ما زالوا مستقيمين، بس احنا خايفين، خايفين منهم خيانه. دول يجوز، لان اصلا العهد المطلق يجوز ايه الغاؤه، بس لازم نبلغهم فبديهم مهله، فدول 4 شهور. اما فاذا انسلخ الاشهر الحرم دي بتاعت مين بقى؟ دي ما لهمش عهد، عشان كده اخرهم 1 صفر، اخرهم انسلاخ المحرم، اخر اللي لهم عهد مطلق 10 ربيع الثاني، لهم عهد محدد المده 10 سنين اللي هو او زي ما يكون الى مدتهم. العقد المطلق المؤبد مستمر لغايه نزول سيدنا عيسى طالما هم وفوا به. عهد الامان حتى تتحقق غايه العهد، ثم ابلغهم امان لغايه ما يسمع كلام الله. اللي جاي يتاجر لغايه ما تخلص تجارتك، اللي جاي يشتغل لغايه ما يخلص الشغل بتاعه، لا تزيد على سنه الا ان يجدد مره ثانيه. بيقول المطلق هو محدد المدة ولا 2-1 ازاي تبقى؟ المؤقت هو محدد المدة، صح؟ يبقى المطلق هو محدد المدة؟ ماشي انت غلطان، صح؟ محدد المدة مش هو مش محدد المدة؟ لا، هو المطلق هو مش محدد المدة، محدد المدة هو المؤقت اجله الى مدته. تبقى الكافر الحربي عدا انواع معينة من الحربيين، فالمرأة ينهى عن قتلها، ماشي كده؟ بس دي باسمة ايه دي؟ لا باسمة عهد ولا باسمة اسلام، مش كده؟ بكونها امرأة لا تقاتل. الصبيان كفار حربيين، عشان كده جاز اسرهم وسبيهم، مش كده؟ وإلا لو كانوا معاهدين لما جاز سبيهم ولا ايه ولا قتلهم، صح؟ عشان كده بيقول ده ليس باسمة عهد ولا باسمة ايه الدين، ده لان الشرع نهى عن قتل اصناف معينة لكونها ليست من اهل القتال. معانا كده؟ يبقى الشيخ الفاني، يبقى الذي لا رأي له في القتال، يبقى الرهب في صومعة الذين اعتزلوا الحياة، يبقى العسيف والأجير الذين لا دخل لهم بالقتال، ليسوا من أهل القتال، لأن النصوص الشرعية نهت عن قتل هؤلاء. يعني في نوعية من الكفار الحربيين لا ليسوا معصوم الدم والمال، ومع ذلك ينهى عن قتلهم. لا، لو قاتلوا أي صنف من دول يقاتل، لأن العلة عدم القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة. العلة مش الكفر بس، العلة في إباحة الدم والمال عدم القتال، ماشي كده؟ والمال مبقاش معصوم في من لم ينهى عن قتله، في من نهي عن قتله. يعني ينفع تأخذ أموال الصبيان الحربيين؟ أو ممكن تأخذ أموال، ماشي كده؟ لا يقتلون، عصمة المنهي، مش عصمة، أيوة، نهي عن قتلهم. لأنه لو قتل بغير قصد منا لما إيه؟ لما كان علينا لا دية ولا كفارة. المعاهد لو قتل يبقى علينا الدية بتاعته على النصف من دية المسلم على الصحيح من أقوال العلماء، وقول أنه هو زيه. نقف هنا والذم بالأول.